رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم حقق توحيدنا وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين، ولا نخوض في الله، ولا نماري في دين الله، ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في هذه العقيدة: قال نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. أهل القبلة هو من يتجه إلى الكعبة، وأخذ العلماء هذا اللفظ من حديث رواه البخاري في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: من استقبل قبلتنا من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم الذي له ما لنا وعليه ما علينا. فأخذ العلماء هذا اللفظ من هذا الحديث. أهل القبلة، أهل القبلة يعني من يتوجه إلى الكعبة ويصلي إليها، هذا إشارة إلى أن من صلى فهو مسلم، أن من صلى صلاة المسلمين فهو مسلم، أما من صلى صلاة اليهود في المشرق فليس هو المراد. المراد بالقبلة هي قبلة المسلمين، والصلاة صلاة المسلمين. إذن كل من كان يصلي صلاة المسلمين فإنه مسلم مؤمن. قالوا نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، هذا من حيث أصل الإيمان. فالوصف بالإيمان، الإسلام ما في إشكال، الإسلام ما في إشكال، لأنه إذا خرج من الإسلام كفر. لكن الإيمان، الإيمان فيه تفصيل. إذا أردنا الوصف للدرجة العالية فإنه قد يكون مسلما ولا يكون مؤمنا من جهة كمال الإيمان، كمال الإيمان الواجب، فقد ينقص الكمال الواجب ولا يصل إلى حد الكفر، فلا يسمى مؤمنا على الإطلاق، ما يقال مؤمن على الإطلاق، لأن الإيمان، الوصف بالإيمان على الإطلاق هذا فيه تزكية وثناء ومدح، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى آخر الآيات. هذا مدح، يقول فلان مؤمن، هذا فيه تزكية ومدح. فإذا أريد كمال الإيمان فإنه لا يعطاه الفاسق، وإذا أريد أصل الإيمان فإنه موجود، يصدق عليه أنه مؤمن. يقال فلان مؤمن ولا كافر؟ قل لا، مؤمن. وليس المراد المدح، لا، المراد أصل الإيمان، لأن الفاسق معه أصل الإيمان وانتفى عنه كماله. فإذا أردنا الدرجة العالية، إذا أردنا المدح والثناء، نقول هو مسلم وليس بمؤمن، كشارب الخمر والزاني والسارق وما شابه ذلك من أصحاب الكبائر، نقول هذا مسلم ليس بمؤمن، لا لقوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ليس المراد ليس وهو مؤمن يعني أنه ينفى عنه الإيمان بكله، لا ليس هذا المراد، لو نفي عنه جميع الإيمان لصار كافرا، لكن المراد ليس لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي الإيمان الكامل، الإيمان الواجب الكامل الذي تحصل به الدرجة العالية. فعل هذا فلا إشكال، إذا وصف الفاسق بالإيمان فالمراد به إيش؟ أصل الإيمان. وإذا نفي عنه الإيمان نقول المراد به كمال الإيمان، فلا مشاحة. إذا قيل الفاسق هل هو مؤمن ولا لا، نقول فيه تفصيل، إطلاق وصف مؤمن هذا ما يليق، لأنه يراد به المدح والثناء كما في الآية والحديث وما في معناهما، إنما المؤمنون الذين آمنوا، ولا يزني الزاني حين يزنيه مؤمن، إذا قيل مؤمن هذا مدح ولا يستحقه الفاسق. أما إذا أريد التفصيل هل هو مؤمن ولا كافر، نقول هو مؤمن لأنه يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، يؤمن بجميع أركان الإيمان فهو مؤمن، معه أصل الإيمان لكنه نقص الكمال، فلا يعطى الإيمان الكامل ولا ينزع منه أصل الإيمان كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية. إذا مراد المؤلف هنا أن نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، يعني ولو كان عنده كبائر فإنه يسمى مؤمن، أي معه أصل الإيمان. ثم قال ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. أما إذا أنكر شيئا مما هو معلوم من الدين بالضرورة فإنه ينتقض إيمانه ويكفر، ينزع منه أصل الإيمان ويخرج من الإيمان والإسلام إلى الكفر والعياذ بالله، إذا أنكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة. أما الشيء الذي قد يخفى إنكاره لا عن تعمد لكن خفي عليه فإنه لا يكفر، يكون معذورا بجهله، إذا خفي عليه فإنه يعذر يبين له، فإن اعتقده وإلا كفر. وله بكل ما قال وأخبر مصدق. ولا نخوض في الله، الخوض هذا هو الكلام بغير علم، هذا هو الخوض كما قال تعالى وخضتم كالذي خاضوا، فالخوض في الله هو الكلام في صفات الله في أسماء الله جل وعلا بغير علم، كما فعله أهل الكلام الذين خاضوا في الله في أسمائه في صفاته جل وعلا بغير علم، وإنما يعتقد يقدمون العقل، يجعلون العقل هو الدليل وما سواه تابع له، هذا لا شك أنه حرام ولا يجوز، ولا تعرف هذه الأمور الغيبية إلا بالوحي، فليس هناك دليل إلا الكتاب والسنة فقط، فأمور العقيدة أمور الغيب هذه ليس فيها قياس، ليس فيها إجماع، الإجماع ما هو يجمعون على ما ورد لكن ليس فيها قياس، لا مدخل للعقل فيما تعلق بالأمور الغيبية، إنما مصدرها الكتاب والسنة وليس لها مصدر آخر. فالمؤلف هنا يحذر من مسلك أهل الكلام لأنهم خاضوا في هذا، وأنكر عليهم السلف إنكارا شديدا، قال الشافعي رحمه الله لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الشرك أهون من أن يلقاه بعلم الكلام، ذكر أنه يعني يقول ما كنت أظن أن الأمر يصل بهم إلى هذا الحد، ويروى عنه أنه كفرهم أنهم يتكلموا بأمور عظيمة يخوضون في دين الله بغير علم وينكرون أشياء ويثبتون أشياء بغير دليل ولا برهان لا من كتاب ولا سنة ويردون النصوص، إنهم من كلهم يقدمون العقل لكن يختلفون فيما لا يدل العقل لا على إثباته ولا على نفيه، فبعضهم يقول ما لا يدل العقل على ثبوته فإننا ننفيه، هؤلاء الغلاة منهم، ومنهم من يقول من لا يدل ما لا يدل العقل على إثباته فإننا نتوقف فيه، ولو دل عليه النص يعني الآية أو الحديث يدل على هذا الأمر والعقل لا يثبت ولا ينفيه، فبعضهم ينفيه لأن العقل لم يدل عليه والعقل هو الدليل المقدم عندهم، وبعضهم يتوقف فيه. فإذا كلهم مجمعون على عدم الإيمان وإثبات ما دل عليه النص، لكن منهم من يتوقف منهم من ينفي، فهم يقدمون العقل ويجعلونه حاكما على الشرع، وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل وهو سبب للضلال عياذا بالله. المؤلف يحذر من هذا المسلك الوخيم، قال ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن. المماراة والمجادلة والمراء والجدال هل هي بمعنى واحد؟ الأقرب أنها بمعنى واحد، قال صاحب لسان العرب المماراة هي المجادلة، لكن يقول تمارى يعني مجادلة فيها شك يعني غير مارى، فبأي آلاء ربك تتمارى يعني تشك أي تجادل على سبيل الشك. وفي قوله تعالى فلا تكن من الممترين أي من الشاكين. فالمراء هو الجدال، أنا زعيم يقول عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في ربض الجنة أي في أطرافها لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء هو الجدال، والجدال معروف إنسان كل إنسان يتبنى رأيا وكل يحاج أو يريد إثبات ما يرى ودفع ما يراه خصمه. إذن المجادلة هنا هل هي ممنوعة شرعا؟ المراء والجدال غير الشك، الشك هذا لا شك أنه ممنوع، ما يلزم يماري على سبيل الشك والريب هذا ممنوع، لكن المجادلة من حيث هي هل هي ما حكمها شرعا؟ نقول فيها تفصيل، إن كان الإنسان يريد إظهار الحق يريد أن يتبين له أو لغيره فلا بأس أن يجادل، لكن بالتي هي أحسن بالدليل بدون خروج عن الحق والعدل، ما يتكلم بالباطل ولا بالسباب ويتحول إلى خصام، وبنية صالحة ما يريد مجرد الانتصار على الخصم وإنما يريد ظهور الحق ولو كان مع خصمه ما يهمه، المهم أن يتضح له الحق. هذا الذي يفعله السلف، يفعله الأئمة إذا التقوا تناظروا كما فعل الشافعي مع إسحاق، تناظروا في جواز بيع بيوت مكة وتأجيرها يتناظرون، هذا يدري بحجة هذا يدري بحجة، ثم يتبين الصواب مع الأخذ والرد. وقال أبو يوسف ناظرت أبا حنيفة رحم الله الجميع، يقول ناظرت أبا حنيفة أظن قال شهرا فاجتمع رأيي ورأيه على أن من قال بخلق القرآن أو أن القرآن مخلوق فهو كافر، تناظروا شهرا في هذه المسألة. هذا واضح أنه بالأخذ والرد وقرع الحجة بالحجة تتبين الحجج القوية وتتبين أيضا الحجج الضعيفة. فالمراء هنا والمجادلة بهذا الوصف هذا شيء طيب ومحمود، وغالبا ما يكون طريقا إلى الوصول إلى الحق، النية صالحة والطريقة حميدة ليس فيها سباب وليس فيها استدلال بأدلة باطلة أو نصر أقوال يعلم أنها ضعيفة، لا يريد الحق ويستدل بأدلة يرى أنها صحيحة من القرآن أو من السنة والإجماع وبأدب المناظرة، فهذا طيب واتضح الحق بهذا. أن الإنسان قد يتبنى قولا ضعيفا لم يشعر بضعفه، متى يتبين له ضعفه؟ إذا ناظر عالما مثله أو أعلم منه ثم أدلى، إما أن يبين له المناظر يبين له ضعف دليله، إما قد يستدل بحديث يظن أنه صحيح وضعيف مثلا، أو يظن أن دلالته أن الحديث يدل على كذا أو الآية تدل على كذا وهي ليس فيها دلالة فيبين له العالم هذا أنه لا يدل على هذا أو ما شابه ذلك فيتبين له، فهذا طيب، يقرأ الحجة بالحجة بالنية الصالحة بالطريقة الحميدة فلا بأس. الله تعالى يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فقالوا إذا كان هذا مأمورا به مع أهل الكتاب الكفرة فكيف مع المسلمين؟ من باب أولى أنك لا تجادل عالما ومسلما إلا بالتي هي أحسن، التي أحسن الطريقة الحسنية الصالحة والطريقة الحسنة تستدل بأدلة صحيحة وتريد ظهور الحق، ومن كانت هذه نيته فإنه يوفق، هذا هو الغالب، من كانت هذه نيته يريد معرفة الحق ويتفهم ما يقول صاحبه فإنه في الغالب أنه يوفق إلى الصواب، إما أن يقنع صاحبه وينفع أخاه يبين له الحق أو العكس أخوه يبين له الصواب فيرجع إليه، هذا هو الغالب، أن هذه المناظرة ما تطول دقائق وتنتهي، لكن إذا تحولت إلى والعياذ بالله إذا تحول أمر الحب الانتصار للنفس والإصرار على الباطل وعدم الاعتراف بالحق هذه المصيبة. بعض الناس قد يتبين له أن أخاه مصيب وأنه قد يكون علاه بالحجة لكنه يصر ويعاند لأنه ما يحب أن يظهر للناس أنه هزم في هذه المناظرة، يصر ويحيد عن الجواب ويلف ويدور ويكثر من الجدل والكلام الباطل من أجل أن لا يظهر أنه هزم في هذه المناظرة، لكن الواجب على المؤمن أن يفرح إذا يسر الله له عالما يبين له الصواب. إذن هذا هو الخلاصة في هذه المسألة. طيب لو قال قائل كيف نجيب على حديث أبي أمامة رضي الله عنه، حديث لا بأس به في قوله عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، هذا في حث على ترك المراء ولو كان محقا وكان مصيبا، فهذا يحتاج إلى جواب، يعني معناه أن الحديث فيه ترغيب في ترك المراء مطلقا ولو كنت على الحق تماري بالدليل وأنت على الصواب فأنت مأمور بترك المراء، ايش الجواب عليه هذا؟ نعم هذا الغالب أنه يحمل على ما لا فائدة منه، يعني أنت قد تكون محقا لكن تعلم أن خصمك لا يريد الحق لما يريد المغالبة فقط، هذا ما في حيلة تبقى معه المناظرة يكفيها 5 دقائق لأنه يعني حجة من هنا 2 و3 و4 تنتهي المسألة، لكن إذا كان هذا معاندا مجادلا بالباطل قد تبقى معه الساعة والساعتين واليوم واليومين جلسة و2 و3 و4 ولا تخرجون بنتيجة، كلما أخذت على طريقا خرج إلى ثاني وحاد عن الجواب وفرع وطول في المسألة ولبس الحق بالباطل فلا يمكن أن تصل معه إلى نتيجة. تعرف بعض الناس عنده والعياذ بالله عناد وإصرار أنه لا يريد الحق أصلا إنما يريد أن يظهر علمه وأنه أعلم وأنه كذا ينتصر، فهذا لا يدخل معه أصلا. اللهم إلا إذا كان يظهر هذا الباطل أمام الناس وأراد الشخص أن يبين الحق للناس يقول أنا أعرف أن هذا خبيث هذا رافضي أو صوفي أو كذا مصر على البدعة لكن أريد أن أناظره من أجل أن يتبين للناس أنه مبطل، هذا طيب مطلوب، إذا كان يريد إظهار الحق للناس هذا طيب، أنه قد يكون هذا يشيع الباطل في كتب أو في محاضرات أو ما شابه ذلك والناس لا يتبين باطل لأنه يتبع ما تشابه منه، فلا يتبين باطله إلا إذا رد عليه ونظره عالم بالكتاب والسنة، فهذا مطلوب لبيان الحق للناس. أما إذا لم يكن فيه فائدة لا لهذا المناظر ولا لغيره فإنه هنا يتعين ترك هذه المناظرة لأنها لا فائدة منها ويكون فيها ما يكون من انتصار للنفس ومن الحقد والبغضاء والعداوة والتفريق الكلمة فيجب تركها إذا لم يكن فيها فائدة. إذن خلاصة القول على أن المجادلة هل تجوز المجادلة والمناظرة؟ يقول فيها تفصيل، تجوز بشروط أن تكون بالتي أحسن والنية صالحة يراد بها التوصل إلى الحق، فإن هذا مطلوب وفيه خير كثير، ولم يزل السلف يفعلونه، يتناظرون في أمور تعلق بالأحكام العملية مسائل الفقه أو يتناظرون في غيرها من المسائل حتى يتبين الصواب، لكن بأدب وبدليل وعدم إصرار وعدم روغان، كما قال الشافعي: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. والعاقل يفرح ويحمد الله أن يسر له عالما بين له خطأه ورده إلى الصواب، فيعترف ويقول: جزاك الله خيرا، بينت لي أن الحديث ضعيف وأنا كنت أظنه صحيح وأستدل به، بينت لي أن هذه الدلالة غير صحيح وأنا كنت أظن الحديث يدل على كذا والآية تدل على كذا. فيقول: جزاك الله خير، استفدت من مناظرتك وبينت لي كذا، وتنتهي المناظرة سريعا. ثم قال: ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن. ذكر الشارح أن هذا يشمل أمرين، لا نجادل في القرآن، قال يشمل أمرين، مجادلة في القرآن أي في أصل القرآن، في أصله، نقول يعني ما نقول إنه مخلوق ونحو ذلك، أو أنه عبارة عن كلام الله أو كذا، كما خاض فيه أهل البدع، منهم من قال إنه مخلوق، ومنهم من قال إنه حكاية عن كلام الله أو كناية أو كذا. فلا نخوض في القرآن، نسلم أنه كلام الله تكلم به حرفا بحرفه ومعناه، وسمعه جبريل ونقله إلى محمد عليه الصلاة والسلام، هذا معنى لا نخوض في القرآن، لا نخوض به في هذه الأقوال الباطلة، أقوال أهل البدع الباطلة، وإنما نلتزم القول الصواب وهو ما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف هذه الأمة، قد تقدم كلامه فيه. ويشمل معنى الثاني أن لا نخوض في معاني القرآن، في ألفاظ القرآن، في معانيه، في ألفاظ القرآن كالقراءات، فإنه لا يجوز أحد أن يخوض فيها، يؤمن بقراءة ويكذب بالقراءة الأخرى. وقد حصل هذا الشيء لبعض الصحابة رضي الله عنهم، لكن بدون قصد، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن كلا قراءتين حق، وحذرهم من الاختلاف، كما جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رجلا يقرأ سورة على غير ما أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكرت عليه وأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال عليه الصلاة والسلام: كلاكما محق. ثم قال: لا تختلفوا في الكتاب، فإنما هلك من كان قبلكم حينما اختلفوا في الكتاب. فنهاهم عن الاختلاف، مع الاختلاف أن هذا يقول هذا الصواب ويخالف فينكر القراءة الأخرى وهي ثابتة حق، فهذا هلاك، لأنه ينكر شيئا من القرآن. وقال حذيفة رضي الله عنه لما حضر بعض المغازي في أطراف بلاد المسلمين، سمع المسلمين يختلفون في القرآن، هذا ينكر على هذا وهذا ينكر على هذا وهذا ينكر على هذا، كل يقرأ بحرف من الأحرف، ففزع حذيفة رضي الله عنه وأتى عثمان رضي الله عن الجميع وقال: أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم يكادون أن يختلفوا في القرآن. فجمع الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم، واستقر أمرهم على إثبات حرف واحد وهو لغة قريش، وعلى إحراق المصاحف التي فيها الأحرف الأخر، فأثبتوا حرفا واحدا وأحرقوا بقية المصاحف. وتقدم ظن لنا الكلام في هذا، أن الأحرف السبعة أنها ليس فيها معنى زائد، وإنما اختلاف الفاظ، مثل تعال وهلم وأقبل، إن أعطيناك أنطيناك وما شابه ذلك، لغات العرب هؤلاء لهم لغة وهؤلاء لهم لغة، يختلفون في كلمات معينة والمعنى واحد، هل يقولون أقبل أم يقولون هلم ونحو ذلك، فهذه اختلاف لغات العرب والمعنى واحد. فنزل القرآن أولا بلغة قريش، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له جبريل إن ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف، فقال أسأل الله مغفرته ومعافاته فإن أمتي لا تطيق ذلك، قال على حرفين فقال مثل ما قال أولا، فقال على ثلاثة ثم قال مثل ذلك، ثم قال إن ربك يأمرك أن تقرأ أو إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها كاف شاف فقرأ ما تيسر منه، فنزل على لغات العرب كلهم تيسيرا عليهم، أنه يصعب على الشخص الذي بلغ الستين والسبعين وتعود على كلمة طوال عمره أن ينتقل عنها إلى كلمة أخرى. وأنتم تعرفون هذا في كلام الناس الآن، أهل الرياض لهم لغة وأهل الجنوب لهم لغة وأهل مثلا اليمن لهم لغة وأهل الشام لهم لغة وأهل مصر لهم لغة، تعودوا على لهجات يسمون الناس اللهجات. فلو أردت أحد من مصر يتكلم لهجة أهل نجد يستطيع ولا ما يستطيع؟ ما يستطيع، صعب جدا، لو جلس شهر شهرين ثلاثة أربعة يتمرن ما استطاع، أنه متعود على لهجته، فهذا في مشقة عظيمة عليه أنه ينتقل إلى لهجة أخرى، السيما اللي كبير في السن صاحب الأربعين والخمسين والستين صعب عليه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أمتي لا تطيق ذلك، فيسر الله ووسع الأمر فنزل القرآن في جميع لغات العرب. لكن لما تروضت الألسنة وذهب الجيل الأول الكبار في السن، فالجيل الجديد بدأ يسمع القرآن على لغة قريش ويتمرن عليه ويقرأه، فسهل ذلك وزالت الحاجة وصاروا يختلفون. هؤلاء أهل اليمن تعلموا على قراءة حرفهم، فإذا اجتمعوا في المغازي هذا من الشام هذا من اليمن هذا من كذا هذا من كذا من لغات مختلفة، صار كل واحد ينكر على الآخر ويكذب القراءة التي يقرأ بها الآخر، هذا خطر عليه، خطر عظيم أنه ينكر شيئا من الوحي. فجمع الصحابة رضي الله عنهم المصاحف وأثبتوا على لغة قريش وأحرقوا ما عداها من الأحرف، وقد ذكروا ابن جرير بتوسع رحمه الله في مقدمة تفسيره وبين ذلك أن الأحرف السبعة كانت رخصة وليست واجبة على باب التيسير، ليس فيها معنى جديد، فلذلك وهذا الذي فهم الصحابة، فلذلك لما استغنوا عن هذه الرخصة تركوها، ولا سيما أنك صارت الآن سبب للاختلاف فتركوها وأجمعوا على إحراق المصاحف. ولا يمكن أن الصحابة يجمعون على إحراق وترك شيء من الوحي، لكنهم فهموا أن هذا ما في معنى جديد وأن الحاجة انتهت فأحرقوها واعتمدوا لغة واحدة حرفا واحدا. أما القراءات لا، القراءات تختلف فيها معاني، أحيانا تكون القراءة فيها معنى جديد وأحيانا ما يكون فيها معنى جديد، لكن القراءات قد يكون فيها معاني جديد. مثل بل عجبت، وقراءة ثانية بل عجبت ويسخرون، معنى تغير، بل عجبت هذا خطاب لهذا كل المخاطب ضمير المخاطب، وعجبت ضمير المتكلم، فقراءة حمزة الكسائي بل عجبت هذه فيها إثبات صفة العجب لله جل وعلا. فالعلماء يقولون القراءات في القرآن كالروايات للحديث، الحديث قد يأتي برواية بلفظ ثم يأتي الحديث برواية أخرى بلفظ آخر، فهذه روايات وهذه قراءات. فالقراءات يعني ينبغي الإنسان أن يتعلم القراءات ولا سيما القراءات التي فيها معاني جديدة، هذه يحرص عليها. أما القراءات اللي ما فيها معنى جديد فأمر سهل، مثل ننشرها أو ننشزها المعنى واحد، لعلكم تذكرون أو تذكرون، هذه أمر سهل إن عرف هذا باب الكمال وزيادة العلم، وإن لم يعرفها فإنه لن يفوته شيء من العلم، والأمر في هذا سهل. كذلك في معنى ثالث ما ذكره الشارح ويدخل في هذا أنه ينهى عن الجدال في معاني القرآن، الجدال الذي فيه اختلاف أو الاختلاف، ولا نجادل في القرآن، الجدال الذي فيه اختلاف، هذا يثبت هذا المعنى وينكر المعنى الآخر وهو صحيح، لأن بعض الآيات يكون فيها قولان أو ثلاثة كلاهما صحيح، فيثبت هذا القول وينكر القول الآخر وهو صحيح، فهذا من باب ضرب القرآن بعضه ببعض، وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند مسلم قال في الصحيحين، قال هجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فسمع صوت رجلين اختلف في آية، فخرج يعرف الغضب في وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. فيشير إلى الآيات المعروفة في القرآن في ذكر اختلاف اليهود والنصارى، قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، والآيات كثيرة التي تدل على اختلاف اليهود والنصارى في كتب، آمنوا فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فيجب على المؤمن أن يسلم أن يؤمن بالقرآن بجميع القراءات ويؤمن بجميع المعاني الصحيحة ويجمع بين الآيات التي ظاهرها الاختلاف على وجه تعتلف ولا تختلف. وجاء عند أحمد سند لا بأس به في طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلين اختلفا في آية، فقال عليه الصلاة والسلام إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا ولكن نزل ليصدق بعضه بعضا، فما علمتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فكلوه إلى عالمه. هذا نهي عن الاختلاف، قال هذه الآية تعارض هذه وهذه الآية بين وبين الآية هذه تعارض، فيضرب بعض الكتاب ببعض، إذا ظن أن هذه الآية تعارض هذه الآية فما في إلا أن يأخذ بواحد يترك الثاني، لأنه سد على نفس الطريق، لأنه لما جزم أن هذه الآية تعارض هذه الآية معناهما مختلف، معناه أنه سد على نفسه باب الهداية، إما أن يأخذ بهذا يكذب الأخرى لأنه يرى أنها تتعارض، مثل قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس قبلهم ولا جان، والآية الثانية وقفوهم إنهم مسؤولون، في هذه الآية فيها إثبات السؤال والآية الأولى فيها نفي السؤال، هذا يعني اللي ما عنده علم رسوخ في العلم يقول الآيتين الآيتان مختلفتان، هذه تثبت السؤال وهذه تنفي السؤال، إذن وش الحيلة؟ ماذا سيصنع؟ إيش يصنع؟ سيأخذ بآية وينكر آية، هذا هو الهلاك، لأنه يرى أنه متعارض ما يمكن الجمع بين الآيات، فإن سد عليه باب الهداية والعلم، هذا الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يحصل ممن ليس عنده رسوخ في العلم. أما الأئمة علماء الصحابة والتابعين والأئمة كابن عباس وابن مسعود ومن تلاميذهم مجاهد وعكرمة ونحو هؤلاء، فإنهم تلقوا العلم الراسخ عن الصحابة، ولا يزال المسلمون يتلقاه جيل عن جيل، فهذا الواجب على المؤمن أن يؤمن بجميع القرآن ويجمع بين النصوص على وجه تأتلف عليه الآيات ولا تختلف، كذلك الحديث يجمع بين مظاهر الاختلاف على وجه لا يحصل فيه شيء من الاختلاف، وهذا يحتاج إلى تأمل، ولا لا يمكن أن يختلف نصان صحيحان أبدا، لا يمكن يتعارض، لأنه كلام متكلم واحد وتنزيل من حكيم حميد من فاسأل به خبيرا، الله تعالى أحكم الحاكمين، لا يمكن أن يخبر بخبرين يتعارضان من كل وجه، هذا مستحيل. فهنا مثلا وقفوهم إنهم مسؤول ما لكم وقفوهن مسؤولون فيومئذ لا يسأل عن ذنب من سوى الأجان، كيف يجمع بينهما؟ قال العلماء يجمع أن هذا يحمل على موطن وهذا على موطن، لأن يوم القيامة يوم طويل وفيه أحوال ومواطن تتغير، ففي بعض المواطن لا يسألون في بعض المواطن يسألون وترى كل أمة جاثية. إيش معنى جاثية؟ ها؟ يعني على الركب. وقل يوم يقوم الناس لرب العالمين. طب هذه الآية فيها خبر أن الناس يكونون جاثين على الركب والجثي غير القيام، وهذا جاثي على ركبته وهذا قائم. طيب كيف نجمع بين الآيتين؟ هل الناس يكونون جاثين على الركب ولا يكونون قائمين؟ نفس الشيء. وفي مواطن يجثون على الركب من شدة الخوف، وفي مواطن يقومون، مثل قوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، عمي لا يرون ولا يتكلمون ولا يسمعون. وفي مواطن أخر أو في آيات أخر نجد آيات كثيرة تدل على أنهم يتكلمون، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، والآيات كثيرة في أنهم يسمعون زفير النار وأنهم يتخاصم يتحاجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا، والآيات كذا كثيرة يتكلمون يسمعون ويرون. إذا يوم يرون العذاب، يوم يرون العذاب لا بشر، يعني في آيات كثيرة أنهم يرون جهنم ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، آيات كثيرة أنهم يرون أنهم يسمعون أنهم يتكلمون. فكيف الجواب؟ نفس الشيء، إما أن يحمل على اختلاف المواطن، في مواطن يحشرون عمي على وجوه عمي وصمة ثم بعد ذلك ترد إليهم أسماعهم وأبصارهم، أو يحمل على بعضهم أن البعض كذا والبعض الآخر كذا، فلا بد أن تجمع يعني يجمع بين الآيات على وجه يصدق بعضها بعضا ولا يكذب بعضها بعضا، كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن صار الجدال في القرآن يشمل ثلاثة أمور: الجدال في أصل القرآن، والجدال في القراءات، وفي المعنى. كل هذه لا يجادل فيها بل يؤمن بها على الوجه اللائق. ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساوي شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. كل هذا تقدم لأن المؤلف لم يعني يجمع الكلام على القرآن في موطن واحد وإنما فرقه، فتقدم الكلام على هذه المسألة فيما مضى. نعم الحديث لا بأس به، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، اللي عارف ان الحديث لا بأس به. نعم لم إيه؟ أيه؟ والله يعني العلماء يرون انه ما الانسان يعني يخلط القراءات في قراءة واحدة، هذا بالنسبة اللي يعرف يعني عندي يعرف القراءات ثم يقرأ قراءات يعني قراءتين مرة على قراءة هذا ومرة على هذا في مقام واحد، هذا فيه يعني تشكيك للناس وتلبيس وكذا انه يشوش على العامة كذا، فيعني ينبغي انه لا يقرأ امام العامة الا بالقراءة التي يعرفون. اذا كان عند طلبة علم او في مجالس علم وتعليم ممكن انه تحفظ هذه القراءات وتدرس وتعرف، لكن إنسان يصلي مثلا بالجماعة ويقرأ بقراءة ورش مثلا أو قراءة شعبة أو كذا، العامة متعودين على قراءة حفص فيظنون أنه لحن، هذا يرد عليه من هنا هذا يرد عليه من هنا هذا يتشوش، والعامة أيضا اللي يعني صغار وكذا يتعلمون الآيات من الأئمة، يتلقونها من الأئمة، يعرفون قراءتها من الأئمة، فإذا كان هذا مرة يقرأ كذا ومرة يقرأ كذا تشوش وما ضبطه، تجد أن العوام يضبطون جزء عامة في الغالب من كثرة سماعه من قراءة الأئمة، إذا خلط عليهم الإمام يعني نوع لهم مرة كذا مرة كذا يتشوشون. فيعني الأفضل والأحسن أنه يقرأ قراءة واحدة، ما يخلو قراءات في قراءة واحدة، وثانيا أنه ما يقرأ أمام العامة إلا التي يعرفون. في بعض الأئمة الآن في رمضان أو في غيره يقرؤون قراءة شعبة مثلا، فيها اختلافات عن قراءة حفص فيتشوش العامة، مثل سورة الجن مثلا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها، في قراءة شعبة هو إنا، فالعامة يقولون شلون معروف أنه وأنا، هذا يقرأ وإن كل السورة وإن، والعامي ما يتنبه هذه قراءة صحيحة وهذه قراءة، فقد يكون فيه نوع من التشويش، وكونه يعني العامي يظن أنه لحن وربما يرد عليه في الصلاة، ترك هذا أحسن، هذا يكون بين المتخصصين أولى من إشاعته بين العوام. لا ما تبطل الصلاة، ما تبطل الصلاة إلا باللحن الذي يحيل المعنى، أما هذا فهو ما يحيل المعنى، لكن هل يجوز؟ لا، ما يجوز أن الإنسان يقرأ جزافا ثم يوافق شيئا من القراءات، هذا مثل من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب، ما يجوز أن يتخرص ويتكلم في معاني الآيات وثم يصيب في بعض الأحيان، لا نقول أخطأت أنت الآن قلت هذا القول عن علم ولا من عندي؟ قال والله من عندي أنا، بس كذا توقعت أن المعنى كذا، نقول أخطأت ولو كان مصيبا موافقا لقول بعض السلف، إنه ما يجوز أن يقول على الله في غير علم. كذلك هذا يقرأ جزافا، مرة يوافق القراءة هذه مرة يوافق هذه، لكن قيل له أنت إيش تقرأ عليها الآن؟ قال والله ما أدري أنا أقرأ بس أفتح المصحف وأقرأ، يعني قلت يجب عليك أن تتعلم وهذا ما يصلح، لكن عاد هل هو قادر على التعلم ولا غير قادر؟ لا عاد مسألة أخرى. ما أعلم عاد الطريقة، أنه في نفس المقام جبريل يقرأ عليها السورة هذه أو الآيات اللي نزلت يقرأها مرة مرتين وثلاث وأربعة وتنزل في أوقات متفرقة، الله أعلم، هذا ما أذكر فيه شيء معين، لكن المعروف يعني اللي نزل مين ونزل كل القرآن بجميع لغات قريش، لكن كيف نزل ما أذكر فيه يعني شيء يبين أنه نزل يعني في كل مرة وكذا في نفس الموقف يقرأ عليه السورة، مثل نزلت سورة معينة يقرأه جبريل سبع مرات أو أنه الله أعلم. ثم قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، يعني هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، لكن لا شك أن المقصود المؤلف ذنب دون الكفر يعني من الكبائر، لكن إطلاق الذنب يشمل حتى الكفر، لكن الغالب أن الذنب إذا قيل ذنب فلان أذنب ذنبا وكذا أن المراد به المعصية التي دون الكفر، لا شك أن هذا هو المراد، لا نكفر أحدا من أهل القبلة يعني من المسلمين الذين يصلون إلى القبلة بذنب يعني من المعاصي، ولو كانت من الكبائر كالقتل وكالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك ما لم يستحله، إذا استحل هذه المعصية كفر، أما إذا كان يزني ويرى أنه حرام ويشرب الخمر ويرى أنه حرام ويفعل معاصي ويرى أنه حرام، فأهل السنة مجمعون على أن المسلم لا يكفر بالذنوب والكبائر مهما كانت ومهما كفرت، مهما عظم ومهما كفر، لو قتل مليون مسلم هل يكفر؟ الجواب لا، يعني الذنب هو القتل وأعظم الذنوب بعد الشرك، أعظم ذنب، وهذا فعل منه كثيرا، جمع بين العظمة وبين الكثرة، قتل مليون مسلم هل يكفر؟ مسلم سفاح قتل مليون شخص هل يكفر؟ الجواب لا، يعني هذا معنى هذا هو مراد المؤلف، أنه ما لم ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، فإذا استحل القتل استحل الزنا استحل شيئا من المحرمات ولو كان من الصغائر فإنه يكفر، إذا كان تحريمه قطعيا فيه نص قاطع على تحريمه وليس فيه خلاف بين المسلمين، أما المسائل المختلفة فيها أمرها ظاهر، لكن شيء مجمع عليه فيه نص صريح كالزنا والخمر والسرقة، وقال شرب الخمر حلال أو السرقة حلال، فإنه يكفر. ولذلك لما شرب عثمان بن مضعون رضي الله عنه الخمر متأولا أنها لا تحرم عليه، فاستشار عمر الناس، استدل بآية المائدة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، الآية. فتأول ورأى أنها تحل، أنه مما شهد بدرا رضي الله عنه فشرب الخمر، فاستشار عمر الصحابة لما بلغه ذلك، فأجمعوا على أنه إن أصر على شربها على استحلالها أنه يكفر، إذا استحل وصر على ذلك أنه يكفر. فأرسل لي عمر رضي الله عنه ووعظه وجلده على الشرب، ثم صار عنده شيء من القنوط، فكتب لي عمر رضي الله عنه كتابا آخر حاميم، والكتاب المبين حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافل الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ثم قال: ما أدري أي ذنبيك أعظم، استحلالك الخمر أولا أو قنوطك من رحمة الله ثانيا. فهذا المقصود أنه مهما فعل من الذنوب وهو مسلم فإنه لا يكفر ما لم يستحله. هذا رد المؤلف هنا، يريد أن يبين مذهب السنة والجماعة يختلف ويناقض مذهب الخوارج والمرجعة. الخوارج والمعتزلة هؤلاء يسمون الوعيدية، هؤلاء يكفرون بالكبائر، الخوارج يصرحون بالكفر، والمعتزلة يقولون أنه ليس بمؤمن ولا كافر، منزلة بين منزلتين، وكلاهما يحكمون عليه بالخلود في النار والعياذ بالله. لا شك أن هذا ضلال، هذا ضلال مبين، ترتب عليه سفك دماء، خروج على جماعة المسلمين، لأن يعني كل من فعل كبيرة كفروا واستحلوا دم ماله ودمه، وذلك كفروا الصحابة رضي الله عنهم واستحلوا دماءهم وماله، خرجوا على علي رضي الله عنه وحكموا عليه بالكفر وقتلوه، بعد ذلك قتلوا بن ملجم. فهذا القول وقول الخوارج هذا فيه شر عظيم، يفتح بابا عظيما، كل من فعل كبيرة كافر، حلال الدم والمال يجوز قتله وأخذ ماله، فهذا لا شك أنه من أخطر ما يكون. ذلك اشتد الوعيد على هؤلاء كما هو معروف الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: سيكون أقوام سفهاء، أو يخرج أقوام سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم تراقيهم، يمرقون من السهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني الخوارج. وقال عنهم: شر قتلى تحت أديم السماء. وقال عنهم: كلاب أهل النار. وقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم من قتلهم ما له عند الله لنكل عن العمل، ما له عند الله من الأجر لنكل عن العمل. فالمؤلف هنا صار هذا من عقائد أهل السنة والجماعة من أجل أن يخالف مذهب الخوارج الضالين، أنه مهما عمل المسلم من الكبائر ما لم يصل حد الكفر، ما لم يستحل هذا الذنب فلا يكفر. قال شقيق عبد الله بن شقيق رحمه الله من التابعين: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. الصلاة هذه اللي اختلف فيها للسنة الجماعة، إذا ترك الصلاة هل يكفر أم لا، هذا في خلاف، الصواب أنه يكفر، لكن إذا ترك شيء من الواجبات، ترك الزكاة، ترك الصوم، ترك الحج، فإنه لا يكفر، والكبائر كذلك مهما فعل فإنه لا يكفر. لكن يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد شيء قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال أبو ذر: قلت يا رضي الله عنه، قلت يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ثلاث مرات قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. يعني أكد عليه في الثالثة، ثم خرج أبو ذر رضي الله عنه يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. يعني استعظم أبو ذر رضي الله عنه أنه يدخل الجنة وقد زنى وسرق، فبين له عليه الصلاة والسلام أنه يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق، لكن ليس معناه أنه يدخل الجنة ابتداء، هذا خبر عن مآله في نهاية الأمر، لكن ليس معناه أنه يدخل الجنة مع أول الداخلين بدون عذاب، لا، حديث متواترة في دخول بعض الموحدين النار ثم يخرجون بعد ذلك، كما في الحديث الكثيرة التي ثبتت في الصحيحين وفي غيرهما. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.